سألته يتيمم. قال حدثنا عن معاوية قال أخبرنا خالد بن الواسطي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن جزداء عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر عبد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكدت أمك يا أبا ذر لأمك الوئي فدعا في جارية سوداء فجاءت بعص فيه ماء فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب الطيب وضوء المسلم ولو فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال أبو داود وحديث عمرو أتم. وقال في هذا مثل كلمة غنيمة تصير وتصير جمع لأن الجميع كلها مهنئة. وبدوت معنى بدو وبدوس يعني أنه ذهب إلى البدو والبدو ورد الحصر وأجنبت أو تصير جنابة. الجنابة سميت جنابة لاجتناب من تصيبه الصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من العبادة. والعص هو السقى الذي يكون به الماء وليس كما يقول بعض الرحمة أو الهنا الكريم. والوين أو ثكلتك والثكل ثكل هو الفقر. قالوا ثكلته أمه إذا فقدته. أما الوين فهو دعاء بما يؤلم ويعذب. وهذا جاء إما من باب العادة جارية جرت على ألسنتهم أو أنه دعاء غير مكتوب عندنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. هذا قول حماد. فقال أبو ذر فكنت أعجب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصف النهار وهو في رفق من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعجب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتفضفض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هذا هو نفس الحديث السابق وفيه يتبين سبب هدوم أبي ذر من المدينة أنه استواها. والاستواء معناه أن هواها لم يلائم فمرض فأمره صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ما كان محتاجا له لأنه كان محتاجا بادية والبدن